يقول هناك فرق في هل هناك فرق في زكاة النقود التي أصلها ذهب والتي أصلها فضة؟ ما في فرق. الناس يعني لا يبحثون عن أصول الذهب ولا أصول الفضة، إنما يعتبرون هذا الورق الذي هو العملة التي يحصل البيع والشراء فيها. فالتقابض لا بد منه، والتفاضل لا مانع منه، لا بأس به. التقابض لا بد منه، والتفاضل لا بأس به جائز، لأنها تعتبر جنان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وليس عندما يشتري يعني أي عملة من العمال لا ينظر إلى أصلها، هل هي أصلها ذهب أو فضة، يشتري هذه العملة الورقية التي هي الآن هي القوة الشرائية فيها، التي يذهب الإنسان إلى السوق ويشتري ما يريد في هذه الأوراق، فإنه يبيع بعضها البعض ولا ينظر إلى أصلها من الذهب والفضة، هل هي ذهب أو فضة. نزيد الزكاة الآن الريالات بالفضة. الآن عندنا ورق. إذا كان عندنا ورق، إذا كان عندنا ورق هذا يحتاج إلى النصاب أول. أول شيء مقدار النصاب. نصاب الورق. نصاب الورق كيف نعرف أن بلغ النصاب؟ معلوم أن الزكاة هي من الفضة. الفضة مثلا 76 فضل قيمتها من الورق هو النقاب. قيمتها من الورق هو النقاب. لا أنا كلام اللي راح في البيع والشراء، كلام اللي راح في البيع والشراء أنه لا ينظر إلى إلا كون أصلها ذهب وكون أصلها فضل وإنما يبع بعضها ببعض. نعم لا نعم إذا كانت من الأصل هو الذهب فإنه يعتبر من ناحية النقاب. من خلال الوراح مجنع على أساس البيع والشراء لا ينظر إلى أصل هذا الذهب ولا أصل الفضة ولا كذا. نعم إذا كان من أصله مبني على ذهب فهو يقوم النقاب بالذهب، وإذا كان مبني على الفضة فهو يقوم بالفضة، فهذا في الحد الأدنى. أما إذا كثر المال لا يحتاج إلى أن يبحث فيه عن النصاب. النصاب السلبي ليه؟ حيث قل المال. يقول السائل: اشتريت أرض للتكليف وفي عقد عند المكتب، اشترط إذا أنني لم أسدد سوف يبيع المكتب الأرض ويأخذ ما تبقى له، ولم يفرغ لي إلا بعد التكليف. قال: متى يجب علي أو يحول الحول؟ بناء من كتابة العقد مع المكتب أو من تاريخ الشراء. هو الآن أرض يشتريها يعني بالتكليف وهو عند البيع. لا هو متى بيبدأ الحول؟ إذا أنا بشتري الآن وأنا ما أفهم المكتب، لأن المكتب يقول إذا ما قد تقرأ كمال التكليف أنا أشتري الحول. ما دام أصلا الأرض ليس فيها زكاة إلا إذا كان عندها البيع الشراء. إذا كان عدل في عشرة وأنها معروضة في البيع، ما دام أنه لا يتمكن من بيعها ولم يملكها ذلك أنه ما يحصل ملكها حتى الآن. إذا وقف الرجل الآخر إذا تمكن إذا كان يبيع، أما إذا كان يسكنها فلا ما ما ما ما له علاقة بالزكاة. يقول: زوجتي لم تدرك زكاة وليها 3 سنوات، كيف تجده الآن؟ إذا كانت أخذت بفتوى أحد من أهل العلم الذي فيما مضى بنت عليها فقد بنت على فتوى، وإذا كانت ما بنت على فتوى وإنما كانت مقصرة ولم تسأل فإن عليها الذي يظهر أن عليها أن تزكي 3 سنوات التي مضت. قبل بلوغ النصاب هل تسجله إذا بلغت النصاب بعد ذلك؟ الزكاة أصلا ما تكون إلا إذا حال الحول. إذا بلغ النصاب وحال الحول أيضا، إذا بلغ النصاب وحال الحول تيجي الزكاة. أما إذا كان الإنسان أراد أن يتصدق أو أراد أن يحسن فله ان يفعل ذلك. واما قضيه تعجيل الزكاه يجوز تعجيلها، لكن ما ينبغي الانسان ان يكون مهمته انه يعجل الزكاه يعني عندما تاتي مناسبه يعني يروح يحسن من الزكاه ثم يسلم من الصدقات ومن الاسلام. بل اذا جاء مناسبه يحتاج الى ان يحسن يحسن، ولكن لا يحسن ذلك من الزكاه. الزكاه اذا جاء وقتها يزكي المال الموجود، لكن لو احتاج الى ان يتقدم الزكاه يعني انه لا باس بذلك، مثل ما جاء في قصه العباس الذي يورد فيها الذي كان يعلي ومثله قال انه تعجله. اللهم بارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.